تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم تكاد السماوات ينفطرن ويستغفرون لمن في الأرض والملائكة ألا إن الله هو الغفور الرحيم. سبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ألا الذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو والظالمون ما لهم اتخذوا من دونه أولياء وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء والذي أوحينا إليك وموسى وعيسى أن أقيموا الدين كتاب وأمرت لأعلم فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم الله ربنا وربكم لنا لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي وما يدريك لعل الساعة

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى ويستجيب الذين آمنوا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة تلا لكم أكثر من ذكر الله الحكيم فاضل الشيخ عبد الله حسن عمران واشكر الله سيدكم جميعا.